الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بمباحث السنة النبوية الشريفة، وهي الأصل الثاني من أصول الأحكام الشرعية. وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى بيان بعض بل ذكر شروط رواية شروط الرواية الصحيحة المقبولة، وهي الشروط المتعلقة بالراوي. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أربعة منها، وهي الإسلام والعدالة والضبط والتكليف. قبلها الإسلام والعدالة والتكليف والضبط، ورأينا بعض الاختلاف في مسألة أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي رواية مجهول العدالة. مجهول العدالة وليس مجهول الحال. مجهول الحال يشمل مجهول التكليف، مجهول الإسلام ونحوه. وهذا إذا كان مجهول من حيث بلوغه، من حيث التكليف وعدمه، فلا تقبل روايته. وإن كان مجهول من حيث الإسلام وعدمه، لا يدرى مسلم أم كافر، لا تقبل روايته إجماعا. وإنما الخلاف في مجهول العدالة إذا عرف إسلامه وبلوغه، ولكن لم تقم بينة أو دلالة خاصة على عدالته، فهل يكفي فيه مجرد أنه مسلم مكلف بالغ عاقل، أو أنه لا بد من ثبوت عدالته بطريق من الطرق التي ذكرناها أو سمعناها وذكرناها بالأمس، وهي اشتهاره واستفاضة الخبر عنه بأنه من أهل الصلاح والتقى ونحوه، أو شهادة من يزكيه ممن هو قد يعني معروف بالعدالة أو بالمخالفة والمعرفة الخاصة. فإن حصل شيء من ذلك عرفت عدالته، عرفت عدالته. والعدالة رأينا وعرفنا أنها ملكة في النفس أو صفة في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وفصل بعضهم ذلك وقال هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر مع اجتناب ما يخل بالمروءة. وهذه العدالة تثبت بما رأينا من ثلاثة الأشياء. فإن لم يحصل شيء من ذلك وهو مسلم بالغ عاقل، هل تقبل روايته أو لا بد من ثبوت العدالة خاصة؟ هذه هي المسألة التي بدأناها في آخر الدرس من أمس، وانتهينا إلى أن لأهل العلم في ذلك مذهبين. أحدهما أنه لا بد من اشتراط معرفة العدالة في الشخص الراوي، لأن ذلك يتعلق بنقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة للأحكام سواء في العقائد أو في الشرائع، وذلك لا بد من التثبت منه، ولا بد من معرفة أن الذي نقل الخبر يغلب على الظن صدقه وأمانته، ولا يعرف ولا يغلب على الظن صدق الراوي إلا إذا ثبتت عدالته. ومنهم من يقول بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يكفي فيه مجرد الإسلام إذا كان مسلم بالغ عاقل لم يعرف عنه ما يخل بعدالته، إذا كان مسلما بالغا عاقلا ولم يعرف عنه ما يخل بعدالته بالعدالة، من يعني ما عرف عنه مثلا لا يعرف عنه ارتكاب كبائر ولا إصرار على صغائر ولا كذا، فإذا كان كذلك يكفي هذا. هذا الرأي الثاني. ورأينا أن الذين ذهبوا إلى اشتراط معرفة العدالة بصفة خاصة بثبوتها بالأمور التي ذكرناها من قبل، استدلوا بأدلة ذكرها الشيخ ونحن الآن نجملها، وهي أن مستند قبول خبر العدل هو الإجماع. يعني المستند الأصل الذي بني عليه قبول خبر العدل هو الإجماع، وهذا الذي نحن بصدد الكلام عنه لم تثبت عدالته، لم تثبت عدالته، فليس عليه إجماع، فهو خارج عن الدليل الذي دل على قبول خبر العدل. كذلك استدلوا بأن الفسق مانع من قبول الرواية بالاتفاق، الذي يثبت فسقه فروايته لا تقبل اتفاقا، الفاسق لا تقبل روايته، والفاسق غير العدل خلاف العدل. وهذا الذي لا يعرف، لم تعرف عدالته، احتمال أن يكون فاسقا، فبما أنه احتمال الفسق، الشك في فسقه يمنع من قبول روايته، مثل الشك في بلوغه أو الشك في إسلامه. من شككنا في إسلامه هل نقبل روايته؟ لا تقبل روايته اتفاقا. ومن شككنا في بلوغه وروى وهو يعني بلغ سن التكليف أم لا، لا تقبل روايته اتفاقا. وذلك وما ذلك، فما رد رواية هذين إلا لأن عدم البلوغ وعدم الإسلام مانعان من قبول روايته، وقد شككنا فيهما فمنعنا. فكذلك من لم تعرف عدالته، احتمال الفسق فيه وهو مانع بالاتفاق، احتمال وجوده وعدم ظهور منعه أو نفيه يكون مثل احتمال عدم البلوغ وعدم الإسلام فيمنع. الدليل الثالث، قالوا أيضا تقاس رواية الفاسق على شهادته، فلا تقبل شهادة الفاسق اتفاقا. والشيخ ذكر شهادته في العقوبات التي هي محل اتفاق لا خلاف فيها. فإذا كان لا تقبل شهادة من لم تثبت عدالته بصفة خاصة، لم يكن دليل على عدالته، من لم تثبت شهادته فلا تثبت روايته، فالرواية مثل الشهادة. قال والدليل الرابع هو أن المقلد يجب عليه إذا أراد معرفة الحكم الشرعي أن يعلم بحدود ما يستطيع، حدود قدرته، أن يعلم أن الذي يستفتيه أهل للفتيا، ولا يكفي فيه مجرد أنه مسلم بالغ عاقل يشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يعرف أنه من أهل للفتيا. فإذا استفتى أي شخص من غير أن يعرف أنه أهل للفتيا لا يقبل منه بينه وبين ربه، لا يقبل منه ديانته، فلا بد من معرفة حاله والعلم بحاله أنه من أهل الفتية. كذلك هذا هو لا يكون من أهل الرواية إلا إذا كان عدلا، فلا بد أن نعرف هذه العدالة، تعرف صفة خاصة هذه العدالة. هذه أدلة المانعين وهم الجمهور، وهم القائلون بأنه لا بد من معرفة عدالته ولا يكفي فيه مجرد إسلامه. أما الآخرون الذين قالوا اكتفى فيه بمجرد الإسلام، فالأصل في المسلم العدالة، يقول الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم، هذا كلام صحيح بشكل عام، الأصل في المسلم أنه ينبغي ويجب عليه أن يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، فالأصل فيه ذلك، ولكن قد يقع مخالفات ويحصل منه وحصلت من كثير من الناس، ومن أجل كثرة وقوع الناس في الصغائر وبعضهم يقترب الكبائر ولا يخوي ذلك عن دائرة الإسلام، فمن أجل ذلك احتيط في عمل أو في قبول روايته وفي قبول شهادته على ما رآه من هو أهل العلم. لكن هؤلاء منهم يعني مذهب معروف عند الحنفية، مذهب الحنفية، فأنه يكتفي فيه بمجرد الإسلام. ما دليله على ذلك؟ ما هو الدليل على أنه يكتفي في قبول الرواية بمجرد الإسلام، أنه مسلم بالغ عاقل؟ قال لك نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احتج الثاني بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال، والصحابة رواية الأعراب والنساء، ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل، ولا مستند إلا الإسلام، وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد، وإلا فبعيد، إذ لا يظهر للإسلام أثر. وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطؤها، وبأنه متطهر فيصح الائتمام به. نعم، القائلون بأنه يكتفى في الراوي بقبول روايته يكتفى فيه بالإسلام، وأن الإسلام يعني تعديل لمن اتصف به قالوا أيضا يضاف إلى ذلك أدلة خاصة في قبول الرواية، ومنها هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أحدها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال، هذا يعني حديث مرفوع صحيح، يعني استدل به أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تراءى الناس الهلال قدم أعرابي إلى رمضان، قدم أعرابي فشهد أنه أخبر أنه رأى الهلال. ورؤية هلال رمضان يترتب عليها حكم شرعي، والخبر الذي يرويه الراوي ويترتب عليه حكم شرعي، وهما في هذا سواء. فهذا الأعرابي عندما أخبر أنه رأى الهلال، وإذا رؤي الهلال وجب الصوم. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه استدعى الأعرابي وقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله. أتشهد أني رسول الله؟ رسول الله، أو أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. فأمر بلالا أن يؤذن في الناس في الصيام. إذن قبل شهادة هذا الأعرابي، ولم يسأله إلا عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن الشرط هو أن يكون مسلما، ولم يسأل عن مدى يعني عدالته وكذا إلى آخر. فهذا دليل، وهذا من السنة ومن فعله صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على قبول خبر المسلم، قبول رواية المسلم الذي لم يظهر فسقه، الذي لم يظهر فسقه. فهذا واحد من الأدلة. كذلك الصحابة، قالوا استدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، يعني الأئمة الخلفاء الراشدون كبار الصحابة كانوا يكتفون في الأخبار برواية المسلمين من غير بحث عن عدالته، غير بحث خاص عن عدالته. ولهذا كانوا يروون أو يقبلون روايات الأعراب والنساء، يقبلون روايات الأعراب الذين يأتون من البادية ويقبلون رواية النساء. هذا دليل على أنه لا يشترط فيه المعرفة الخاصة بعدالة كل راوي، بل يكفي مجرد الإسلام. كذلك هذا الدليل الأول، أو الدليلان الأولان، يعني دليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبوله شهادة الأعرابي، ودليل من فعل الصحابة ويعتبرون بحكم ما يشبه الإجماع أو الإجماع، وأنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والنساء ولم يسألوا عن عدالتهم بصفة خاصة، بل اكتفوا بالإسلام لأنه مسلمين. الدليل الثاني، قالوا بأنه لو أسلم، هذا دليل فيه نوع من القياس أو النظر. قالوا لو أسلم الكافر ثم روى لنا في الحال بعد إسلامه، أو شهد روى خبرا بعد إسلامه مباشرة، أو شهد شهادة، يقولون نحن وإياكم نقبل خبره في هذا الحال ونقبل شهادته. هذا احتجاج من باب القياس. يقولوا الكافر إذا أسلم وبعد إسلامه مباشرة، يعني بعد إسلامه بوقت قريب، يعني مباشرة، لم يطول الوقت بعد دخول الإسلام، أسلم ثم أخبر بشيء رآه أو سمعه أو شهد به، شهد بشيء رآه أو سمعه، يقول نحن وإياكم المختلفين نقبل شهادته في هذا الحال. إذا أسلم بعد إسلامه مباشرة نقبل روايته أو نقبل شهادته. فإذا كان كذلك فلنقبلها من المسلمين الذي طال إسلامه ومكث كثيرا في الإسلام. هذا من باب القياس، قياس حال على حال. يقول المسلم حاله واحد، ونحن وإياكم إذا أسلم الكافر ثم شهد بعد إسلامه مباشرة، يعني بوقت قريب شهد أو أخبر بخبر نقبله، نحن وإياكم نقبل خبره. فإذا كان كذلك فلنقبل شهادة المسلم القديم في إسلام أو الذي نشأ في الإسلام، فلنقبل شهادته، لأن كلاهما الجامع لقبول روايتهما هو الإسلام. هذا دليل، لكن في هذا الدليل نظر سنسمعه بعد قليل. هو يقول ولا مستند لقبول شهادته بعد إسلامه إلا أنه مسلم، يعني قبل دقائق، قبل أن يسلم بنصف ساعة، قبل أن يشهد هذه الشهادة وكان كافرا بنصف ساعة أو بخمس دقائق، لو قال لنا شيئا ما قبلنا، ولكن لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أخبرنا أنه رأى شيئا أو شهد بشيء قبلنا. هذا محل اتفاق، يقول يدعون أنه محل اتفاق. إذا كان كذلك فالذي نشأ بالإسلام أو الذي طال يعني عمره في الإسلام إذا شهد أو روى إذا روى لنا خبرا ينبغي أن نقبله. يقولون ولا مستند، إذ لا مستند في قبول شهادة الكافر إذا أسلم بعد إسلامه مباشرة إلا كونه مسلما، وأما تراخي الزمن بعده فلا يصلح مستندا لكوننا نرد، يعني كون تراخى الزمن وطال الزمن عليه مسلما لا يكون مانعا من قبول أو لا يكون مانعا أو لا يكون يعني دافعا لرد شهادة رواية مستندا، يعني لا يكون حجة لنا في رد شهادة، وإلا فهذا أمر بعيد. وأيضا يعللون ذلك ويقولون إذ لا يظهر للإسلام أثر، يقولوا لو لم نقبل شهادة أو رواية المسلم فلا يكون للإسلام أثر وتفريق بالتفريق بينه بين من اتصف به وبين الكافر. واضح هذا؟ يقولون نحن وإياكم قبلنا روايته بعد إسلامه وقبلنا شهادته بعد إسلامه لأن للإسلام أعطينا الإسلام أثر واعتبرنا الإسلام أثر، كون كافرا ما نقبل منه، لكن لما أسلم للإسلام أثر وهو أننا قبلنا منه روايته وشهادته. هذا وجه في الاستدلال سنسمع، هو وجه ضعيف سنسمع الرد عليه بعد قليل. قالوا وأيضا يستدل بقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطؤها. يقولون المسلم إذا أخبرك عن ماء بأنه طاهر أو بأنه نجس أو يعني هل تقبل منه هذا الخبر أو لا؟ أنت في صحراء أو في طريق أو في بلد أو في مكان لا تعرف ثم رأيت ماء وسألك وقال ماء موجود يعني دون القلتين ممكن أن يتأثر من غير أن تغير لونه أو طعمه، ولكن جاءك رجل من المسلمين رأيته يصلي وهو من المسلمين، يعني لم تعرف عدالته بصلة خاصة لكن تعرف أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال لك هذا الماء رأيت قلبا يلغو فيه أو نجاسة وقعت فيه لكنها طبعا لم تغير طعمه أو لونه أو ريحه وهو أقل من القلتين فينجس، فأخبرك بأنه نجس هل يجوز لك أن تتوضأ به التطهر منه؟ يقول لا، يقولون لا، إذا نحن نقبل خبره في الحكم بطهارة الماء وفي نجاسته، بل نقبل الحكم يعني نقبل هذا. فإذا قبلنا خبره في هذا وهو من العبادات يترتب عليه العبادة، كذلك نقبل خبره في الرواية ولأنها ينتج عنها عمل بخبره في حكم شرعي، هذا قياس. كذلك نقبل خبر المسلم بمجرد إسلامه فيما إذا مثلا عرض جارية له، جارية مملوكة له ليبيعها وقال هي جاريته أنه جاريته وأنها خالية عن زوجه ليست مزوجة، فهل يحل شراؤها منه أو لا؟ قال يحل شراؤها بالاتفاق، يحل شراؤها منه ويحل بناء على ذلك استمتاع بها ووطئها لأنها مملوكة بالشراء المبني على ذلك الخبر. قالوا أيضا وبأنه ويجوز بل يقبل خبره المسلم بأنه متطهر، الطهارة التي هي شرط في أداء الصلاة، فأنت كل مسلم إذا أتى إلى مكان لا يعرف فيه مجمع للصلاة أو مسجد أو كذا إلى آخره وتقدم ما أحد الناس ليصلي، تصلي خلفه أو لا؟ يجب أن تصلي خلفه ولا يجوز أن تمتنع من الصلاة خلفه ما لم تعرف يقينا أنه مرتكب كبيرة أو أنه فاسق أو كذا، على خلاف بين أهل العلم في صلاة فاسق، لكن يقبل منه أنه متطهر دخل تقدم ليصلي وعرفت منه أنه على يعني قال أنه طبعا ما دخل ليصلي إلا أنه على طهارة، نقبل منه هذا الكلام، نقبل منه هذا الفعل أو هذا القول بناء على ما ذكره أو بناء على حاله الذي دخل به، وهذا مبني على وهذا عبادة نقبله في أمر فيه عبادة أو لا. يعني قال لك أنه متطهر قلت له تفضل صل إماما فصل الذي تفضل، تقبل منه ذلك أو لا تقبل؟ يقبل منه، يقول الاتفاق، ولم يكن في ذلك إلا أنه مسلم بالغ عاقل، لا لم نشترط نبحث هل كان يعني شهد عدل بعدالته، هل حكم قاض بعدالته شهادته، هل استفاض واشتهر بين الناس بأنه عدل، لا لم نشترط هذه كلها، بل اكتفينا بمجرد الإسلام. فهذا دليل على أنه أيضا يقبل خبره وروايته فيما ينقله من الأحاديث. نعم هذه أدلة ثلاثة أو أربعة ذكروها: احتجاج بقبول الرسول صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي، احتجاج بفعل الصحابة وقبولهم أخبار الأعراب والنساء، هذان دليلان، وأيضا قياس الحال من أسلم من كفره نقبله على أو يعني حال المسلم الطويل العهد في الإسلام بحال من أسلم حديثا وذاك نقبله، فهذا أيضا نقبله ولا جامع بينهما إلا الإسلام، وأيضا نقبل خبر المسلم في أحكام في أخبار تتعلق بالعبادات كفضول طهارته وقوله عن جارية يبيعها بأنها غير متزوجة وأنها ملكه، وأيضا الحكم بطهارة الماء ونجاسته ونحوها، وكلها أحكام شرعية نقبلها منه فنقبل روايته أيضا. إذن أربعة أدلة، ما الجواب على ذلك؟ وأجيب بأن العلم بعدالة الأعراب غير ممتنع بوحي أو تزكية خبير به، والصحابة إنما قبل. إذن الدليل الأول قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل خبر الأعرابي في شهادة أو في رؤية هلال رمضان وبنى عليه حكم شرعي وأمر الناس أن يصوموا. الجواب على هذا هو أن الأعرابي الذي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم روايته أو خبره لا يمتنع أنه عليه الصلاة والسلام قد أوحي إليه بأن هذا الأعرابي ثقة. قوله قبله عليه الصلاة والسلام استثناء، الرسول قبله نحن لسنا مثله، يقول الرسول قبله لأنه علم حقيقة عدالته بالوحي، فهذا لا نحن لا نقاس عليه، أو أنه علم عدالته بتزكية خبير به وليس هناك ضرورة لأن يعلنها، يكتفي الحاكم أو من يقبل الخبر أن يعرف عدالة الشخص بصفة خاصة بشهادة حق يعني أديت الشهادة إليه، شهادة زكاة وعزم تقبل، أو بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوحي قد أخبره بذلك، فلا حجة بهذه الواقعة، لأن هذه واقعة من فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله، وفعله محتمل أن يكون إما أنه بنى ذلك على المعرفة الخاصة بالوحي، أو بناه على معرفة بتزكية عدل ولم يعلنها لأنه لا حاجة إلى إعلانه. نعم إذن فلا دلالة في خبر الأعراب. نعم والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، وحيث جهلت ردوها، ثم الصحابة عدول بالنص فلا وجه للبحث عنهم. نعم هذا جواب على الدليل الثاني. الدليل الثاني ما هو؟ قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا أخبار الأعراب والنساء ولم يشتركوا بحثا خاص عن عدالته. الجواب عليه أولا أننا نمنع أن الصحابة كانوا يقبلون من أي أحد في الرواية، بل ما يقبلون إلا ممن ثبتت لديهم عدالتهم، هذه واحدة، وطبعا معروف سواء كانوا نساء أو رجالا أو إماء عبيدا يعني أو حرارا تقبل روايتهم، لا يشترط فيه الذكورية ولا الحرية ولا شيء، لكن يشترط العدالة. فهؤلاء الصحابة الذين قبلوا ممن رووا عنهم لم يقبلوا إلا من عدل، ولهذا يقال للمستدلين ائتوا لنا بدليل أو بحادثة بشيء يدل على أنهم قبلوا ممن لم تثبت لديهم عدالتهم، فإن أتوا بأخبار قبلوها عن بعض الأعراب أو بعض النساء وقالوا ما بحثوا، نقول لهم لعلهم عرفوا عدالتهم بطريق بشهادة بتزكية من أحد ولم يعلنوها لأنه لا حاجة إلى إعلانها. فنحن نمنع الجواب على هذا الدليل أن الصحابة عرفوا عملوا بقبول بخبر من لم تعرف عدالته، الجواب عليه بالمنع، يقول لا إنما قبلوا خبر من عرفت عدالته، هذا شيء. والشيء الآخر وهو الأوضح والأهم والذي لا خلاف لا نقاش فيه عند جمهور المسلمين بل عند المسلمين إلا من شذ، هو أن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، والصحابة كبار الصحابة الذين تدلون بهم إنما قبلوا من صحابة مثل من صحابة، والصحابي لا يبحث عن عدالته بصفة خاصة، يكفي فيه الإسلام والصدق. طبعا لا يكون المسلم صحابيا إلا إذا أسلم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع لجواز استصحابه حال الكذب، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة وإن سلمناه، فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنته. نعم. وقبول قوله الدليل الثالث الذي استدلوا به وهو قبول خبر من أسلم حديثا، يقولون نحن وإياكم متفقون على أن من أسلم حديثا نقبل خبره ونقبل شهادته، فإذا ينبغي أن يقاس عليه من كان في الإسلام من قبل فيقبل خبره. يقول الشيخ قبول قول من أسلم ثم روى هذا ممنوع، نحن لا نسلمه، نحن نقول هو وغيره سواء، لا بد من معرفة عدالته، سواء أسلم حديثا يعني سواء شهد بعد إسلامه مباشرة أو كان مسلما من قبل، لا بد من معرفة عدالته بصفة خاصة، هذا أمر. ولو سلمنا أننا نقبل شهادة ورواية من أسلم حديثا ولا نقبل، نقول إحنا لا نقبل شهادة من كان في يعني من قبل في الإسلام، لو سلمنا بقبول شهادة وخبر المسلم بعد يعني بعد أن أسلم حديثا، لو سلمنا بذلك لكان لفرق بينهما، لفرق بين حال من أسلم الآن وأخبر فقبلنا خبره، وبين حال من كان من عاش في الإسلام وأخبر فلم نقبل خبره. قال ما الفرق؟ قال الفرق أن المسلم حديثا ما يزال في اندفاع إلى هذا الدين الذي اعتنقه، وتحمس شديد له، وتحرز من الكذب عليه، واحتياط، فهذه الحال تجعلنا نقبل قوله، لأنه يغلب على الظن أنه لا يكذب فيه، لأنه ما يزال في حال اندفاع وتحرز عن الكذب فيه، وطمع في الخير كله من هذا الدين، وعدم التساهل أو التسويف أو الرجاء في المغفرة لما قد يزل يعني يزل قدمه فيه من الذنوب، مثل حال المسلم القديم في الإسلام. فالحال هنا مختلف، فلذلك يقبل بينهما لما بينهما من الفرق. إذن بينهما فرق فلا يصح قياس أحدهما على الآخر، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. فقوله هنا قبول قول من أسلم ثم روى ممنوع، هذا الوجه الأول نقول نمنعه لجواز استصحاب حال الكذب، لجواز أنه يستصحب ما يزال يعني متصبا بحال الكذب الذي يستحله في حال كفره، فهذا نحن نمنعه لهذا السبب. قال وتأثير الإسلام، يقولون هم في تكملة الدليل يقولون يعني لنقبل روايته ليظهر تأثير الإسلام عليه، يعني يظهر الفرق بين ما كونه كافرا فلا نقبله وبين كونه مسلما فنقبل روايته لإسلامه. فتأثير الإسلام على الذي أسلم حديثا ليس منحصر في قبول روايته فقط، بل تأثير الإسلام واضح في أمور أخرى. المسلم الكافر الذي أسلم يمنع عن نفسه بإسلامه إهدار دمه ويعصم دمه، أليس كذلك؟ ويمنع أيضا من ويكسبه حقوقا كثيرة كعصمة دمه وماله وعدم محاربته، وكذلك الحكم عليه من تأثير الحكم عليه بالحكم المرتد فيما لو ارتد عن الإسلام إلى آخره، إلى أحكام كثيرة يختلف بها حاله بعد إسلامه عن حاله بعد كفره، وليس ذلك منحصر بمجرد قبول روايته. نعم. قال لك هذا من حيث المنع، فنحن نمنع أن نقبل من غير المسلم من المسلم حديثا أو قديما إلا إذا ثبتت عدالته بطريق من الطرق المعروفة أو عرفت لنا. ولو سلمنا الفرق، لو سلمنا أن الفرق وأننا نقبل شهادة حديث الإسلام ولا نقبل شهادة من كان أصلا في الإسلام، قال لك لو سلمنا فالفرق أنه عند دخوله في الإسلام يعظمه ويهابه فيصدق غالبا، هذا الذي قلنا أنه يكاد يعني ما يزال في نشوة إسلام الحديث يعني، وهذا ملاحظ ومشاهد في المسلمين حديثا، يعني تجده أكثر الناس تمسكا بشعائر الدين وب يعني صغار الأعمال قبل كبارها، ثم مع الممارسة طول الألفة وكذا إلى آخره، فيبدأ الإنسان في التساهل. ولهذا تجد غالبا ما يعني ما تجد أن يعني البعيدين، مثلا خذ مثال البعيدين عن البلد الحرام والبيت الحرام وكذا، تجدهم أشد يعني شوقا ورغبة وحرصا على بقاء وجودهم ويعني قربهم من هذا البيت العتيق ممن. ولهذا كان بعض السلف يقول أنه يعني يستحسن ألا يعني يكثر من البقاء في البلد الحرام كذا، من أجل ألا يستهين في حقوقه ويفرط في واجباته. نعم. قبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع، وإن سلم فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام. نعم، هذا جواب على الدليل الثالث الرابع، وهو قولهم أنه يقبل قوله في طهارة الماء وفي نجاسته وفي ملكه الجارية التي يزعم أنه ملكها وأنها لا زوج لها فيجوز شراؤها منه، وكذلك في قوله متطهر، فهو يقبل قوله في ملك الجارية الأمة وفي خلوها عن الموانع كونها متزوجة أو غيرها، وفي قوله أن الشيء الفلاني أنه ملكه إلى آخره، فهو قول المسلم فيما يدعيه من ملك ونحو ذلك، هذا من باب الرخصة، من باب الرخصة للتسهيل على الناس وعدم التضييق عليهم. وإلا لو اشترط في كل بائع ومشتري أن تثبت عدالته لدى الجانب الآخر بصفة خاصة وفي أدلتها الخاصة بها لكان في ذلك تضييقا وحرجا شديدا على الناس. وقال لك لا، هذا ليس دليلا على أن كل من قبل منه خبره في البيع والشراء والمعاملات أنه عدل، لا، بل يقبل من الفاسق، حتى الفاسق المعروف بأنه فاسق يقبل منه إذا عرض سلعة للبيع الظاهر أنها أنه بحكم وضع يده عليه إلى آخره أنه يملكها فتؤخذ منه تشترى منه ونحو ذلك. فهذا من باب الرخصة وليس فيه دليل خاص على عدالة من قبل منه ذلك. نعم، قال لك هذا بالنسبة للجارية ونحوها في البيع والشراء والمعاملات، وفي الباقي ممنوع، يعني في المعاملات مقبول حتى من الفاسق من باب الرخصة، وفي الأحكام الأحكام العبادات كطهارة الماء ونجاسته وبأنه متطهر ونحو ذلك العبادات، هذا يقول نحن نمنعه، بل لا بد من أن لا نقبله من فاسق، بل لا نقبله إلا من عدل. هذا جواب، هذا الوجه الأول جواب فيه، وقد يعارض ويقول لك هذا جمهور أهل العلم يقولون لا، يكفي فيه أنه مسلم أخبرك بأن المحراب هذا جهة القبلة، تقبل أو لا تقبل؟ لو أنت لا تعرف القبلة وفيها يعني وقابلت شخص ورأيته يصلي وكذا وعرفت أنه مسلم ثم سألته أين القبلة قال لك هكذا وصليت هكذا، ها لا صلاتك، لابد أن تقبل خبر المسلم في وكذلك في أن الماء طاهر أو نجس أو كذا إلى آخره. جمهور أهل العلم يقولون يقبل خبره ولو لم تثبت لديك أنت شخصيا بطريقة خاص عدالته، فالجواب هذا ضعيف. لكن يأتيك الجواب الثاني وهو أن هذه جزئيات وأمور خاصة بأفراد معينين، الجزئيات لا تصلح دليلا على أمر كلي أو يقاس عليها أمر كلي مثل قبول خبر في الأحاديث أو السنة النبوية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بأحد، إنما هو حكم عام يشمل جميع المسلمين. وتلك الجزئيات سألته عما فقال لك هو طاهر أو نجس هذا خاص بك أنت، أو عن القبلة فقال لك هذا خاص بك أنت، إذن أمر جزئي. فهذا الشيء الجزئي أو الجزئيات الخاصة لا تكون أصلا لحكم عام يقاس عليها فيثبت بها، فلها بينهما فرق فلا يصلح ذلك دليلا. إذن نخرج من هذا بأن العدالة بأن العدالة شرط في صحة رواية، شرط أهم جدا في صحة رواية الراوي، وهذا أمر متفق عليه. لكن بما تعرف العدالة؟ قالوا لك تعرف بمخالطته واشتهار الطلع عنه وبشهادة وتعذيب إلى آخره. هل يشترط فيها أن تعرف بهذه الطرق بكل راوي أو يكتفى به بمجرد الإسلام والبلوغ والعقل، وأنه مستور الحال من هذه يعني لم يعرف عنه ارتكاب ما يدعو إلى فسقه. هذا المسألة اختلف فيها الجمهور على أنه لا بد من العلم بعدالة، والبعض الحنفية ومن وافقهم قالوا يكتفى فيه بمجرد الإسلام. ورأينا الأدلة، ورأينا أدلة القائلين بجواز ذلك، ورأينا بعضها. حديث الأعرابي محتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف عدالته بوحيه أو بتسبية، والصحابة ما كانوا يقبلون إلا من عدود، ولو فرضنا أنهم قبلوا ممن لم نعلم نحن أنهم علموا عدالته لا حملنا ذلك على أنهم ما قبلوا إلا بعد علمه نعم. وثم هم يبون يعني أو يأخذون عن الصحابة، والصحابة كلهم عدود. ومسألة قياس الرواية على الجزئيات التي ذكرت في المعاملات أو في باقي أبواب العبادات غير لا تصلح دليلا. أما في المعاملات فلا قياس، لأن ما كان ما صح وجاز في المعاملات من قبول خبر غير العادل من لم تثبت عدالته، بل قد يعني جاز شرعا أن يقبل قول في المعاملات من ظهر فسق من باب الرخص، فلا يصلح ذلك أصلا بيقاس عليه قبول خبر الواحد. وأما الجزئيات التي ذكرت في الأحكام في العبادات مثل قبول خبره عن الماء الطاهر أو نجس، أو قبول خبره بالقبلة أو كذا ونحو ذلك، فالشيخ أجاب بجوابين أصحهما أقواهما أن هذه جزئيات لا تصلح أن يقاس عليها الحكم الكلي وهو قبول الدعاء. نعم. الخامسة، لا يشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها من وراء حجاب، ولا فقهه لقوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه، ولا معرفة نسبه، كما لو لم يكن له نسب أصلا وأولى، ولا عدم العداوة والقرابة لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخصه بخلاف الشهادة، ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله. المسألة الخامسة من مسائل الأخبار، بحث الأخبار، تتعلق بالشروط في الراوي أيضا، وزان الحديث والمسائل هذه كلها في الشروط في الراوي. نحن قد أشرنا إلى أن قبول الرواية في الأحاديث لابد من شروط تتوافر، شروط في الراوي وشروط في المروي. والشيخ منذ بدأنا إلى الآن إنما يتحدث عن الشروط التي يجب توافرها في الراوي، أما شروط في المروي وهو كما سيأتي من عدم الشذوذ والعلة وكذا إلى آخره، سيأتينا فيما فيه مسائل أخرى بعد ذلك. الآن هو ما يزال في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالشروط في الراوي. رأينا الشروط المتفق عليها إجمالا، بل المتفق عليه وهي شرط ايش؟ الاسلام والعداله والتكليف يكون بالغا عاقلا والضبط، هذه شروط لا بد منها. وذكر مساله مختلف فيها في مساله كيف تثبت العداله، العداله اتفاقا انها شرط، لكن كيف يعني هل لا بد من ثبوتها بدليل خاص او يكفي انه مسلم بالغ عاقل لم يظهر عليه فسق لم يعرف عنه فسق؟ هذه المساله التي انتهينا منها الان. واصح الأظهر من أقوال المحققين من أهل العلم أنه لا بد من معرفة العدالة في صورة خاصة، ولا يكفي مجرد أنه لم يظهر عليه الآن. هذه المسألة في شروط اشترطها البعض ولم يشترطها البعض، بل لم يشترطها الجمهور أهل العلم، وهي الذكورية. هل يشترط في الراوي أن يكون ذكرا رجلا أو لا يشترط ذلك، بل يجوز رواية المرأة؟ ها؟ يجوز. قال لك يجوز في الرواية أن يعني يقبل خبر الراوي ولو كان أنثى، ولا يشترط الذكورية، لا يشترط الذكورية. بعكس خلاف الشهادة، الشهادة في بعض الأمور، شهادة في الجنايات، شهادة في الجنايات يشترط فيها الذكورية. وأيضا الشهادة حتى في المعاملات، يعني النساء يعني لا تكون من جنس النساء جميعا، بل لابد من مخالطتها إلا ما تكون رجلين رجل وامرأة. أما في الرواية فلا يشترط الذكورية، بل يجوز أن تكون الرواية من امرأة فتقبل. والدليل على هذا واضح مشهور، مشهور على الصحابة رضي الله عنهم، كبار الصحابة قبلوا رواية النساء، فهذه عائشة رضي الله عنها، كتب السنة مليئة بروايتها، وحفصة رضي الله عنها، أم سلمة، أمهات المؤمنين، وغيرهن، فاطمة بنت قبيش، يعني نعم، وغيرهن وغيرهن كثيرات قبل الصحابة روايتهن. هذا دليل على أن الذكورية ليست شرطا في الرواية للأخبار. لماذا؟ الشرطان لا رؤية، لا تشترط الذكورية ولا رؤية الراوي. يقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب، نعم خبر عائشة وغير عائشة، يعني الحجاب مستور مضروب على النساء، وكنا يقبلن منهن أخبارهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، فلا يشترط لا الذكورية ولا الرؤية، ولا الرؤية. بالنسبة طبعا الرؤية علماء الحديث عندما اشترطوا شروط اللقاء والمعاصرة اشترطوا ذلك للتأكد من أن الشخص سمع من هذا من شيخه سماعا حقيقيا، خوف من التدليس، خوف من الاشتباه، كذا إلى آخره. فهل عدم اشتراط الرؤية هنا يعني يتعارض مع اشتراط الإمام البخاري أنه لا يروي في صحيحه، لا يروي إلا من علم منه أنه عاصره ولقيه؟ لا يتعرض، لا يتعرض، لأنه يعني يكتفي باللقيا بمرة واحدة، بمرة واحدة، وقد يكون اللقيا غير الرؤية، قد يكون التقى به مرة واحدة ثم حدثه مرة وهو في بينهما ستر، بينهما هو في غرفة أو في كوخ وذاك في كوخ آخر أو كذا. يعني الرؤية بحد ذاتها ليست شرطا. اللقاء نعم، اللقاء نعم، في هذا في أعلى درجات الصحيحة الذي شرطه البخاري. فإذا لا الذكورية ولا الرؤية شرط في قبول الرواية، بل يكفي، بل يكفي اللقاء و نعم كذلك. والشيخ يشير إلى مسألة واضحة في هذا، قد يكون المتلقي كثيفا فلا يرى من يحكي له الرواية، من يحكي له الرواية، فلا يشترط فيه الرؤية. نعم. قال ولا فقهه، لا يشترط أن يكون الراوي فقيها عالما، يعني فقيها، بل يكفي فيه العدالة والضبط، والضبط لا تتعارض، يعني العدالة لا بد منها، الضبط لا يتعارض يعني مع أو لا يشترط له فيه ليتحقق العلم الفقه. قد يكون الشخص ضابطا حافظا وليس بفقه، بمعنى أنه سمع قال فلان أو قال الصحابي أو قال التابعي كذا وحفظه بنفسه. قد يكون العالم الفقيه ليس لديه ملكة الحفظ مثل ما لدى هذا الذي ليس بعالم ولا بفقيه. فالمطلوب في الرواية هو ماذا؟ هو الحفظ والضبط، وهذا يتحقق في الفقيه وفي غير الفقيه. هذا الشرط اشترطه بعض أهل العلم، وإن كانوا لم يشترطونه اشتراطا يعني مطلقا، بل جعلوه مرجح، بمعنى أنه إذا تعارضت رواية غير الفقيه مع رواية الفقيه يرجحون رواية الفقيه، أو حتى إذا تعارضت رواية غير الفقيه كما يرون ويقولون مع مسألة فقهية أو حتى مع قياس يرجحون القياس، هذا قول ضعيف. جمهور أهل العلم يقولون بأنه تقبل رواية العدل الضابط ولو لم يكن فقيها. وكذلك في مسألة هذه نقولها على الهامش، بعض الناس أو بعض أهل العلم قديما قالوا عن بعض الرواة أنهم ليسوا بفقهاء فردوا روايتهم، مثل حديث أبي هريرة. وهذا أمر يعني وإن كان صدر وينسب إلى بعض أهل العلم لكنه غريب، الأمر غريب. أبو هريرة فقيه، هو ما الحنفية يقولون يعني مثلا هذا من باب مثلا نذكر بها من باب التمسك بقواعد المذهب وبالمذهب، فإذا جاء ما يعارضها بحثوا عن أمور لتضعف الدليل أو النص الذي يعارضها. فلما مثلا يعني جاءت مثلا حديث المصراء، حديث المصراء تعرفونه، اسمعون عن حديث المصراء تعرفون عن ذلك، نذكره. حديث المصراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل ولا الغنم ولا البقرة، والبقرة فمن سرها وسرها أو فمن ابتاعها فهو بخير نظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. الحنفية يمنعون هذا ويقولون: من اشترى مصرات فليس له أن يردها وصاعا من تمر. يقولوا كونه يردها وصاعا من تمر هذا مخالف للقواعد العامة للشريعة الإسلامية. هم لم يأتوا بشيء من يعني من رأيهم المحض، ولكن بفهم والفهم هو الاجتهاد، وقد يكون خطا. يقول القواعد الشرعيه ان الخراج بالضمان، او القاعده الشرعيه ان يعني المثليات انما يرد مثلها، المثلي اذا اخذ واتلف انما يرد مثله. والحديث يقول يردها وصاعا من تمر. التمر ليس مثل ايش؟ مثل الحليب اللبن الذي ادخل. فالحديث من حيث معناه فقهه غير مستساغ يعني مع او غير منسجم مع القاعده الشرعيه العامه، وراويه يقولون ليس للبقيه اذا فلا يعارض القاعده. هذا كلام غير مسلم، غير مسلم. اولا لا ليست المقدمتان كلاهما ليست مسلمتين. ابو هريره من فقهاء الصحابه، والروايه ايضا لا تتعارض مع القاعده العامه، بل قد تكون استثناء. اذا صح وثبت الحديث وهذا حديث صحيح ثابت، اذا فهذا يكون استثناء من القاعده العامه. نعم، القاعدة العامة في المثلفات أن المثلفات تعوض بمثليات بمثلها. نعم، هذه قاعدة عامة، لكن لما لا يكون هذا استثناء؟ وهو فعلا استثناء لأن النص ورد به، ولأن الحال ذاته استثناء. هذا ليس فيه في الحقيقة، الذي أخذ اللبن في هذا الحال ليس مثلفا بمعنى الكلمة، إنما أخذه عن طريق عقد بيع وكذا. فالتعامل معه وبين البائع هو الأصل الذي ينبغي أو الذي ممكن أن يعاقب على تصرفه هو البائع، فلا يقال أنه رد له أقل من مثلي أو غير مثل ما رده، لأنه أصلا هو الذي تسبب في هذا. فالحديث نص في المسألة وهو في غاية الإحكام والحكمة، فيقبل ويكون استثناء من القاعدة وليس معارضا لها. شاهد هنا أن رواية من حفظ وأثنى إذا كان عدلا ضابطا فإنها تقبل، ولا يشترط فيه عدم، يشترط فيه أن يكون فقيها. نعم، ويدل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه في حديث. و نعم، كذلك في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وحديث ابن مسعود. نعم، قال لك: ولا معرفة نسبي، لا يشترط معرفة النسب. يعني قالوا يجوز أن يعني تقبل رواية من عرف إسلامه وعدالته وتكليفه بصرف النظر عن معرفة النسب، وأن فلان ابن يعني مو ابن فلان، أنه من فلان ابن فلان، أنه ابن فلان. إذا عرف فلان فحتى لو لم يعرف له أب أو عرف له أب ولم يعرف له قبل ذلك يعني ما قبله إلى آخره، إذا عرف هو شخصيا بالعدالة والضبط وكان مسلما بالغا عاقلا قبل، ولا يشترط معرفة النسب. نعم، كذلك لا ولا عدم العداوة، لا تشترط عدم العداوة. عداوة من؟ عداوة من؟ هنا عدم العداوة، عدم العداوة أو العداوة مانعة من قبول الشهادة، هذا صحيح. لماذا؟ لاحتمال أن العدو قد يشهد على عدوه بما ليس عليه، لكن الرواية لا يشترط فيه هذا، أو لا تكون العداوة مانعة فيها، لأنها عداوة من؟ الرواية هو يروي خبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا. إذن الأمر هذا لكل من ينطبق عليه هذا، يعني توجه له الخطاب، وليس لفلان من الناس حتى يقال إن فلان. نعم، قد هذا نادر، قد يكون الحال منطبق على شخص معين ويكون الظرف يعني يروي الراوي هذه الرواية، لكنها نادر، هذا نادر، فلا عبرة بالنادر، فلا يشترط عدم العداوة لأحد، يعني لا يشترط في عدمه، ولا القرابة، يعني لا يشترط يعني عدم القرابة لعموم حكم روايتي، لأنها تشمل القريب والبعيد وغيره، وعدم اختصاص هذا الشخص، هذا بخلاف الشهادة. ثم ذكر مسألة أخرى وهي من اشتبه اسمه باسم مجروح ما الحكم؟ هذا البحث لا يزال في مسألة العدالة. شخص اشتبه اسمه باسم مجروح عرف أنه مجروح اشتبه باسمه، هل تقبل روايته؟ عندنا محمد بن سعيد وهناك محمد بن وأمثلة عند المحدثين أمثلة لا نريد لطالة الآن بكثير لكن مجرد مثال، محمد بن سعيد الكذا، هذا محمد بن سعيد مجروح وفيه محمد بن سعيد ليس بمجروح، ليس بمجروح، وقال ولكنه لما ذكر يشتبه يحتمل أنه هذا أو هذا، في هذا الحال لا تقبل هذه الرواية حتى يتحقق عن هذا أنه مجروح أو إيش المعدل، فإن كان العدل قبلت وإن كان المجروح ردت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.